لماذا تحمل ذلك؟ لأنه استفتى من ليس أهلا بالإفتاء العلم. والذي يظهر كما أشرنا سابقا أن عليه الضمان، أي على المفتي الضمان. لماذا؟ لأنه تعاطى لما لا يحل له أن يتعاطى، كالإنسان الذي تعاطى للطب وهو غير طبيب. وهذا ما قول المؤلف هنا: وإن يضم باجتهاد ضياعا إن يقولا لقاطع قد رجع. إن يقولا لقاطع قد رجع، إذا كان هذا المجتهد قد أفتى بشيء ترتب عليه إتلاف نفس أو مال، فلا ضمان عليه ما لم يكن في ذلك مخالفا لنفس قاطع. فإن كان مخالفا لنفس قاطع وجب عليه الضمان. قلنا لماذا؟ لأنه مقصر في الاجتهاد، إذ لو اجتهد في اجتهاد المطلوب لأدرك النصف قاطع في المسألة. قال: إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن المتولي بالدين. وإلا، أي إن لم يكن من أهل الاجتهاد، إن لم يكن من أهل الاجتهاد بإن كان من أهل التقليد، فهل يضمن أو لا يضمن؟ قالوا في ذلك التفصيل: إن كان قد تولى الإتلاف بنفسه أو كان منتصبا من طرف الإمام فهنا يضمن، وإن لم يكن كذلك فلا ضمان عليه. فهو التصريف هذا ليس من الاجتهاد، بل هو مقلد للمقلدة. هذا المقلد أفتى بالفتوى أتلف فيها شيئا. قلنا يضمن في حالتين ولا يضمن في غيرهم. الحالة الأولى: إذا تولى الإتلاف بنفسه هو أفتى ثم لف بالفتوى تنفذ، فهذا يضمن. الحالة الثانية: أن يكون منفضا من قبل خليفة المسلمين، نفضه للإفتاء أو نفضه للقضاء، يعني أن الخليفة ما وجد مجتهدا من العلماء اضطر على أن ينفض مقلدا، اضطر على أن ينفض مقلدا كالعصور الكبيرة والقريبة منا. وإلى يومنا هذا فإن القضاة ليسوا من الاجتهاد في شيء، وصل قريبا من اليوم حتى المقلدة لم يبقوا. حتى اللحام المنتصب الذي نصبه إمام المسلمين مفتيا أو قاضيا إذا أفتى بشيء أتلف فيه مالا أو نفسا أو قضى القاضي بشيء ترتب عليه إتلاف مال أو نفس فعليه الضمان. لماذا ضمن المفتي في هاتين الحالتين؟ لأن الحالة الأولى قد باشر إتلاف لنفسه، والحالة الثانية لأنه بمثابة الشاهد، لأنه بمثابة الشاهد، أي في الإنسان الذي شهد شهادة ترتب على الشهادة إتلاف مال. شهادة باطل، شهد شهادة باطل ترتب على الشهادة إتلاف مال، ضمان على من؟ على هذا الشاهد الذي شهد هذه الشهادة الباطلة التي ترتب عليها إتلاف مال. فهذا المفتي بمثابة الشاهد، ولذلك ضمن ما أتلفه. فما في هذين الحالتين فلا ضمان عليه، وإنما يكون ضمان على من؟ على من؟ على المفتي الذي استفتاه وهو غير أهل ذلك، لأن نصبه الإمام من شيئا. وإذا نصبه الإمام فيكون المسؤول هو سائل، يكون المسؤول في هذه المسألة هو سائل. ولأن المفتي عندما لا يكون منصبا من قبل الإمام ولا متولي لتنفيذ الفدية، إنما يكون ما قام به هنا هو أنه غر القول بغر الغيرة بالقول، إنما غره بالقول، معنى غره بالقول قال له قول فبنى عليه فوقع ذلك الذي أخذ بقوله وقع فيما وقع فيه من الخطر. والظاهر أنه يضمن، لماذا؟ لأنه قد تعاطى ما لا يشرب أن يتعاطى بناء على الحديث السابق، من تطبب وهو غير عارف بالحج فهو ضامن. وهذا معنى قول المؤلف هنا إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن المتولي يدين، فهل يضمن أو لا يضمن؟ هناك من قال يضمن وهناك من قال لا يضمن. ما لم يتولى الفعل بنفسه، فإن تولى الفعل بنفسه فقد أجمعوا على أنه يضمن. وكذلك ما لم يكن منتصبا من قبل الخليفة، فإن كان منتصبا من قبل الخليفة ضمن. وإلى ذلك أشار بقوله وإن يكون منتصبا في النظر ذاك وثاق عند مثله، نعم إذا كان منتصبا من قبل الخليفة فإن النظر يقتضي أنه يضمن، فإن النظر يقتضي أنه يضمن. إذا فهم من هذه الأبيات أن المجتهد إذا أفتى بفتوى فارتد عليها إتلاف شيء فإن حالف قاطعا فإنه يضمن بسبب خيره في الاجتهاد، وإن لم يخالف قاطعا فلا ضمان عليه. والظاهر أنه حتى في حالة مخالفة للقاطع لا يضمن ما دام هو من أهل الاجتهاد. أما المقلد فإنه يضمن في جميع الأحوال، يضمن في جميع الأحوال حالة بالإجماع بالإجماع المذهبي وحالة على الترجيح. من الحالة التي تعقد فيها الإجماع عندما يفتي ويتولى تنفيذ الفتوى بنفسه في ماذا؟ في إتلاف ذلك المال. وأما الحالة التي ترجح فيها الضمان العريف إذا كان منتصبا، وكذلك حتى إذا منتصبا فإن يضمن بسبب ذلك أن يتعاطى ما لا يحل له تعاطاه. وهذا تشهد له أدلة كثيرة في الشريعة، إلى قوله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة، ومن بين القاضيين في النار قاضي قضى بغير شق وهو لا يعلمه، وهو لا يعلمه. لماذا كان هذا من أهل النار؟ إنه تعاطى القضاء وهو لا يحسنه، فاحتاج كذلك يضمن. لماذا؟ لأنه تعاطى الاجتهاد وهو لا يحسنه، ويؤدب زيادة على ذلك يؤدبه خليفة المسلمين. لماذا يتصدر للاجتهاد وهو جاهل لذلك؟ أما صور هذه المسألة واضحة، صور المسألة واضحة، كان في قضية من القضايا فيحكم بالمال من شخص لشخص آخر، فيكون المحكوم عليه هو صاحب المال، يكون المحكوم عليه هو صاحب المال، والمحكوم له لا حق له في ذلك المال. هذه صورة من صور ماذا؟ من صور إتلاف المال. وقد يكون الإتلاف بضعا، كأن يفتي في نكاح بأنه غير صحيح وهو بأنه صحيح وهو غير صحيح، بضعا يفتي في نكاح بأنه صحيح وهو غير صحيح، أو طرف من الأطراف يفتي بأن ليس فيه دية وهو فيه دية، وهكذا. ثم قال بدا لا لا يزن قول بدا الله، لأن هذا هو لا يقول بأن الله تعالى حكم ثم بدا له شيء فتركه حكم بشيء آخر، لا، ويقول حكم الله تابع للمجتهدين، فكل مجتهدين مصيب. هو اللي يلزم منه هو ما ذكرناه ايش هو، وهو اجتماع الضدين في مسألة واحدة. اجتماع الضدين في مسألة واحدة. راجحة المخطئة ذهبوا هو الراجح. أقلنا بأن مذهب المصنفة مرجوح بل ضعيف في الحقيقة، إذ كنت يكون في مسألة واحدة حكمان متعارضان كلاهما ينسبان إلى الله وينسبان إلى شريعته، فهذا رده باد، رده من باب الدباهة. فقول المخطئ فيه هو الصواب، ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود: الرجلين اللذين تيمما وصليا فوجد الماء فأعاد أحدهما ولم يعيد الآخر، قال للذي لم يعيد: أصبت سنة وأجزأت صلاتك. وقال الذي أعاد لك، الذي أعاد لك الأجر مرتين. هذا كثير يعني. نعم. نعم. نعم. لأنه تعالى غير شيء من قوة عبد الله. هل يصنف له حديث؟ خالف حديث النبوي. إذا كان من أهل الاجتهاد، إذا كان من أهل الاجتهاد فإنه لا يدخل، وإذا لم يكن من أهل الاجتهاد فإنه يدخل. أي إذا بلغ مبلغ المجتهدين وخالف حديثا نبويا بسبب عدم علمه به فلا يدخل في ذلك الوقت. ولكن إذا لم يكن من أهل الاجتهاد وإنما تعاراه لنفسه فإنه يدخل في الوعيد، يدخل في الوعيد، وهو أنه تعاطى ما لا يحل له، تعاطى ما لا يحل له وأقحم نفسه في شيء لا يحسنه. قال المؤلف ما يضمن، يضمن لكونه تعاطى ما لا يحل له أن يتعاطى. الحديث ما تعرض لا للضمان ولا لغير الضمان، فإنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قتلوه قاتلهم الله، فنسب إليه عليه الصلاة والسلام، نسب إليهم القتل، أسند إليهم القتل، فقال: قتلوه قاتلهم الله، قتلوه قاتلهم الله. فلما أسند لهم القتل دل على أنه مات بسبب فتياهم، فلولا فتياهم ما وقع لهم الذي وقع، وإن كان ذلك قدر الله عز وجل. نعم. لا، الذي هو عدمه. إيه هو الأصل عدم الضمان، فهي دليل يدل على ذلك الأصل وبراءة الذمة. لكن لما كان هذا الذي فعل ما فعل سببا في إتلاف ذلك المال، هذه مسألة الدية، هذه مسألة الدية، قلنا بأن فيها خلافا، قيل تضمنها العاقلة وقيل تضمنها بيت مال المسلمين. أقع عندما تكون دولة الإسلام قائمة فهنا يكون بهذا الأمر حكمه المناسب، وفي غياب دولة الإسلام هنا يكون الأمر شديدا، لكن عندما تكون دولة الإسلام قائمة فإن إمام المسلمين أو القاضي، القاضي المسلمين يجتهد بها للقضية فيعطيها ما تستحق، إن حتى المفتين ليسوا على درجة واحدة. قال المؤلف رحمه الله: من المسائل التي سبقت مسألة العدل، المفتي المقلد لا ينبغي له أن يفتي بغيره، المشهور من مذهبه لا ينبغي في المقلد أن يفتي غير مشهور من هذه، وهذه المسألة كما ترد ليست على إطلاقها، فإنه إذا تبين له الحق في غير مذهبه وجب المطير إليه، أو تبين له النص لأن النص هو الحجة، إذ قد يخفى على الإمام النص ولا يكون لمن تبعه حجة، لا يكون لمن تبعه حجة بالنسبة للنص الذي ظهر. ولذلك فهذه المسألة التي قررها المؤلف ينكس على إطلاقها، إذ الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية التي سبق ذكرها، نعم، يعمل بالضعيف إذا جرى به العمل وكان الذي أجراه أهل للترجيح، وتضمن جريان العمل به درء مكسبة أو جلب مصلحة، وثبت بالبينة أنه جرى به العمل، ثبت بالبينة بالحجة أنه جرى به العمل، وكان جريان العمل به موافقا لقول من أخوان العلماء. لا بد من هذه الشروط، لأن العمل بالقول الضعيف خير من أن يأخذ الإنسان بالهوى أو بغير دليل يعتمد ولو على شيء من الشرع ولو كان ضعيفا. المسألة الثالثة التي سبق ذكرها هنا، أن العالم بأصول الفقه إذا قرأت له مسألة هل يجوز له أن يجتهد فيها على أصول مذهبه، أن يجتهد مطلقا سواء على أصول مذهبه أو على غير أصول مذهبه، أو هو ملزم بأن يقلد إمامه في النص إن كان له نص في ذلك، أو يجتهد على أصوله إن عدم النص ولا ينتقل إلى مذهب آخر إلا بعد العجز عن هذين، ثم يبدأ بعد الانتقال إلى مذهب آخر بالعمل بالنص، فإن لم يجد النص ينتقل بعد ذلك إلى اجتهاد على أصول ذلك المذهب. فقد اختلفوا في المذهب الذي ينتقل إليه الإنسان بالنسبة للمالكية. وعلى كل حال فأوسط الأقوال من هذه الثلاثة قول من قال بأنه يجتهد على أصول مذهبه وعلى غيرها لما ظهر له. من المسائل أيضا التي سبقت، نعم، المجتهد إذا أثبت شيئا بفتواه تبين له خطأه فيما استفيد وترتب على فتواه إتلاف شيء، فإنه يضمن إذا كان خالف في ذلك دليلا قاطعا، وأما إذا لم يكن خالف في ذلك دليلا قاطعا فلا ضمان عليه لأنه لم يقصر. كذلك من المسائل، نعم، إذن هذه مسألة أخرى وهي إفتاء المقلد. فالمقلد إذا أفتى فإن كان منصبا من جهة الخليفة أو أفتى وتولى تنفيذ فتواه بيده فإنه في هاتين الحالتين يضمن، وأما في غير هاتين الحالتين فلا ضمان عليه، لأن الذي يتحمل المسؤولية هو المستفتي، لأنه لا ينبغي له أن يستفتي إلا أهل العلم المجتهدين في ذلك. والآن أشار المؤلف إلى ما يقابل الموضوع الذي تم عليه الكلام. الموضوع الذي تم عليه الكلام هو الاجتهاد، والذي يقابل الاجتهاد هو التقليد. وقد ذكر المؤلف أحكام التقليد بعد أن عرف المؤلف في هذا الباب التقليد ذكر أحكامه ومسائله. إن التقليد فمعناه في اللغة هو وضع القلادة في العنق، وقد أخذ هذا المعنى اللغوي ووجد في المعنى الاصطلاحي، إذ المقلد الذي قلد غيره يكون قد وضع السؤال في عنق المقلد، أو المقلد يكون إذا المقلد أقول بالفتح المقلد هذا قد وضع السؤال في عنق المقلد، والمقلد عندما يجيب المقلد يكون قد وضع الأمر بين يديه. فالمعنى اللغوي إذن حاضر في المعنى الاصطلاحي، والمقصود هنا أن التقليد معناه في اصطلاح علماء الأصول هو الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله، أو الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله. فمن أخذ بمذهب واحد من الناس ولم يعرف دليله الخاص الذي بنى عليه قوله، فيكون هذا الذي أخذ هذا القول من الغير من غير أن يعرف دليله يكون مقلدا، والقول المأخوذ من الغير يكون مقلدا فيه، والإمام المقلد في ذلك الرأي يكون مقلدا. فهنا ثلاثة أمور: مقلد ومقلد فيه ومقلد. المقلد هو الذي تبع من غير معرفة دليله، وأما المقلد فيه فهي المسألة التي قلد فيها الإنسان غير من غير معرفة دليل تلك المسألة. وأما المقلد فهو الشخص الذي قلد الغير من غير أن يعرف دليلا في المسألة. وعليه فمن اتبع غيره في مسألة وقد علم نص تلك المسألة ودليلها فلا يكون مقلدا. فلو اتبعت قول الإمام مالك في مسألة من المسائل وعرفت دليله فيها لا تكون مقلدا، وإنما أنت متبع. وهذا هو الفرق بين التقليد والاتباع، لأن الاتباع أن تأخذ بقول الغير وأنت عالم بدليله، والتقليد أن تأخذ بقول الغير وأنت جاهل بدليله. أما التقليد فهو مذموم، وأما الاتباع فهو محمود، لأن التقليد يكون الإنسان قد أخذ القول من غير أن يعرف دليله، وأما الاتباع فيكون قد أخذ القول وعرف دليله. وإلى هذا يشير المؤلف هنا بقوله: والتزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصله. والتزام مذهب الغير، وأن يلتزم الإنسان بمذهب غيره من غير أن يعرف دليله الذي بنى عليه مسألة، أي من غير أن يعرف أصله، كالذي يقلد المالكية في السدل وهو لا يعرف أن السدل له دليل، فهذا تقليد وهو مذموم. ثم قال: يلزم غيره بالاجتهاد المطلق وإن مقيد الإنزال يطيقه. يلزم غير بالاجتهاد، لأن غير مفعول والفاعل يلزم هو التقليد، يعني أن التقليد الذي هو الالتزام بقول غير من غير معرفة دليله لا يجوز في حق المجتهد الاجتهاد المطلق. المجتهد الاجتهاد المطلق لا يجوز له أن يقلد، ويحرم في حقه إلا في حالة الاضطرار الشديدة، كما إذا اجتهد مسألة المتائم وعجز عن الوصول إلى الدليل فيها، ووجد إماما من أئمة قد سبقه إلى القول فيها، ففي هذه الحالة يجوز له أن يخلي. المجتهد المطلق لا يجوز له أن يخلي. لماذا؟ لأنه يعرف الحكم بدليله، ومن كان يعرف الحكم بدليله حرم عليه التسليم. وأما الاجتهاد المقيد فهذا يلزمه على قول المؤلف يلزمه التقليد، إلا إذا أدرك من نفسه أنه يستطيع استخراج الدليل. إذا الاجتهاد المقيد يلزمه التقليد، إذا حالتنا إذا آنس من نفسه القدرة على استخراج الدليل. هذا على ما يقوله المؤلف رحمه الله. والظاهر أن كل إنسان كان باستطاعته أن يخرج الحكم الشرعي فلا يجوز له التقليد، سواء كان من المجتهدين باجتهاد مطلق أو من المجتهدين باجتهاد المقيد. يقول من كان باستطاعته أن يتوصل إلى الحكم الشرعي وجب عليه ذلك. ثم قال: فهو للمجتهدين ممتنع لنظائر قد رزقوه مستشفى. يمتنع التقليد في حق المجتهدين باجتهاد مطلق. لماذا؟ لأن الله قد رزقهم النظر في المسائل، لأن الله قد رزقهم النظر والاجتهاد في المسائل ليستخرجوا أدلتها من المصادر الشرعية، ولذلك يحرم عليهم التقليد إلا قلنا في حالة الضرورة. وقد وجدنا الأئمة رحمهم الله يقلدون في هذه الحدود التي ذكرنا، أي في حدود الضرورة. والبعض حرم التقليد على المجتهدين اجتهاد مطلق، حرم التقليد مطلقا من غير استثناء لحالة الضرورة، ولكن هذا في تكليف البناء لا يطاع. والبعض فصل قال: إن ضاق الوقت للمسألة الطارئة، إن ضاق الوقت للمسألة الطارئة فهنا يجوز له أن يخلد غيره، وأما إن كان الوقت متسعا فلا يجوز له أن يخلد غيره، يجب عليه أن يبحث عن دليل الإنسان. وهذا يدخل في الحالة التي ذكرنا، لما ذكرنا أن الحالة التي يجوز فيها التقليد هي حالة الضرورة. في حالة الضرورة هذه تصدق على ضيق الوقت كما تصدق على العجز، أن يعجز من نفسه عن أن يستخرج الدليل، أو يضيق الوقت بحيث تنزل نازلة بالناس وهو في حاجة إلى استعجال الوسيلة بحيث لا يمكن تأخيرها، إما في صلاة ضاق وقتها، وإما في شاة وقع لها شيء وخيف أن تموت، ولا بد أن يفتي في هذه المسألة لأن هذا ضيق الوقت. هذه الحالة يجوز له التقليد. وقيل، وهذا قول آخر لبعض العلماء، يجوز له التقليد، يجوز له التقليد في حالة ما إذا لم يأنس من نفسه القوة على استخراج الدليل فقط. وعلى كل حال الظاهر ما قلناه، وهو أنه إن آنت من نفسه القدرة الفعلية على استخراج الحكم فيجب عليه أن يبذل قوته، وحتى لو لم يأنت القوة الفعلية فيجب عليه أن يبذل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا عجز حينئذ جاز له أن يقلد غيره اتباعا للأئمة رحمهم الله تعالى الذين كانوا يقلدون غيره. والصحابة أيضا المجتهدون كان هذا النوع من التقليد فاشل فيهم في حالات خاصة. ثم قال وليس في فتواه مسلم اتباع من يبث الدين والعلم الورع. لا يجوز للإنسان أن يستفتي إلا من اتصف بالصفات، وليس كل أحد يعمل بالفتوى إلا إذا كان متصفا بالصفات من هذه الصفات صفة العلم، ومنها أيضا صفة الورع، ومنها أيضا صفة الدين. وقد حكى ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب إعلام الموقعين عن الإمام محمد رحمه الله أنه ينبغي للمفتي أن يتصف بخمس خصال. الخصلة الأولى أن تكون له نية، أن تكون له نية، أي أن تكون له نية حسنة في الإفتاء، لا يقصد بإفتائه رياء الناس، ولا أن يشتهر عند الناس، ولا أن يمدح عند البشر، بل يقصد بإفتائه وجه الله في الدار الآخرة. والخصلة الثانية أن يكون له حلم وعلم ووقار وسكينة، أن يكون له حلم وعلم ووقار وسكينة. فإذا خال العلم من الحلم خلا من زينته، لأن زينة العلم هي الحلم، وأن يكون ذا وقار وأن يكون ذا سكينة. لا يكون ممن يستفز أي يستفزه الناس، بل يكون مطمئن القلب، عليه الوقار وعليه السكينة. والخصلة الثالثة أن يكون له كفاية، أن تكون له كفاية مادية حتى لا يمضغه الناس، لأنه إذا لم تكن له كفاية مادية مضغه العوام، لأنه لا يصير دائرا في سلفهم، لأنه إذا كان محتاج إليهم في دنياه فإنه سيسير مع أهوائهم وشهواتهم. ولذلك كان بعض العلماء بيدهم مال يقصدون بذلك المال أن يكفوا أنفسهم عن الحاجة إلى الناس وإلى الحكام. فهذا سفيان الثوري رحمه الله كان من كان له مال وكان يقول لولا هذا المال لتمندل بين الناس، أي يجعلونك المناديل. والخصلة الرابعة أن يكون قويا على ما هو فيه، يعني أن يكون قوي النفس بحيث يكون مطمئنا على الفتوى الذي يفتي بها، لأنها مبنية على الدليل وعلى الحق، ويكون من جهة أخرى قويا على تنفيذها، لا يخشى في الله لومة لائم. فالقوة هنا تكون في البصيرة كما تكون أيضا في التنفيذ. والخصلة الخامسة أن يكون عارفا بأحوال الناس، وبد أن يكون عارفا بأحوال الناس وبعادات الناس وبأعراف الناس حتى يميز بين أقوالهم وبين أعرافهم وبين عاداتهم وتقاليدهم، لتنزيل الفتوى على الواقع من غير مخالفة. هذه شروط ينبغي أن تكون في المفتي، فتلك إذا هي أركان الفتوى. ولا يقول المؤلف لا بد للمفتي أن يكون وليس في فتواه مفتي للتابع من يدخله في الدين والعلم الواقع إن لم يضيف، أي لا يتبع إلا إذا أضاف لدينه لا بد أن يضيف لعلمه الدين والورع. أما الدين فغاضب بأن يكون ملتزما بأوامر الشرع ملتزما النواهيه، وأما الورع فهو الخروج من الخلاف ولو كان ضعيفا وترك بعض المباحات خشية الوقوع في المحرمات. وأن يكون عالما أي أن يكون عالما بالعلم الشرعي الذي به يتوصل إلى استخراج الحكم الشرعي، إما بطريقة الاجتهاد المطلق وإما بطريقة الاجتهاد المخير. قال من لم يكن بالعلم والعدل السهر حصل القطعة ثالثة في الحاضر. نعم، من لم يكن بالعلم والعدل السهر، أي من لم يشتهر بالعلم والعدالة فلا يجوز له أن يفتي الناس. والمشتهر بالعلم والعدالة هو الذي زكاه العلماء الثقات، فحصلت له شهادة العلماء الثقات بأنه من أهل العلم ومن أهل العدل ومن أهل الفضل، أو اشتهر اشتهارا كبيرا لا يحتاج معه إلى تزكية المزكين، لأن هذا الأمر إما أن يكون صاحبه مشهورا عند الخائن العام فهذا ثبتت عدالته بالإجماع وثبت علمه بالإجماع الناس فهذا لا يحتاج إلى المزكين. وأما من لم يبلغ هذه الشهرة فهذا يحتاج إلى المزكين من العلماء الثقات، فإذا شهد العلماء الثقات بأن فلان من أهل العلم يؤخذ منه عيبنا على سواه فحينئذ يكون محل الإفتاء ويرجع إليه ويستفتى. أما من لم يكن كذلك فلا حق له في الفتيان، ولا يجوز للإنسان أن يستفتي لأنه ليس أهلا للإفتاء. ثم قال وحصل القطع فنسك في الحذر، يعني إذا لم يحصل قطع علمه وعدل أو يغلب على الظن فينحضر عليه الاستفتاء، بمعنى يمتنع عليه، لا يجوز هو أن يستفتي ولا يجوز لغيره أن يستفتي، إما أن نقطع بعلمه وعدالته وإما يغلب على ظنه. متى يقطع بذلك؟ إذا حصل إجماع على علمه وعدالته، أو شهد في حقه جماعة ثقات من العلماء يستحيل توافقهم على شيء، جمع كثير، فهنا يقول قد حصل القطع. وإذا شهد رجل من أهل العلم الثقات أو رجلان أو ثلاثة بأن فلان من أهل العلم ومن أهل العدالة فقد غلب على ظننا بأنه أهل الفتوى وعليه فلنستفتي، وهو أيضا يحق له أن يفتي العباد. قال وواجب التدين بر المضى إذا مناثر عار، يشير بهذا لأكيد ولم يكن بعد وما ذكر المختلف من ربات الشداء مغير من البيتين معناهما متصل لا يمكن قطع، لا يمكن قطع بعض البيتين عن بعض الآخر. يشير بهذين البيتين إلى أن المجتهد الذي أفتى في مسألة من المسائل إذا عرضت عليه تلك المسألة ذاتها فهل يجب عليه أن يجدد اجتهاده أم يكفي الاجتهاد الأول؟ الجواب هذا أنه إن نسي الدليل والمستند الذي بنى عليه الحكم الشرعي أو تغير اجتهاده هذه الحالة يجب عليه أن يجتهد من جديد، فالمسألة الجديدة طارئة، من متى يجب عليه أن يجتهد في الطارئ؟ المسألة الطارئة التي كان قد اجتهد في مثلها حالتين، حالة الأولى إذا نسي المستند الدليل الذي بنى عليه الحكم، الحالة الثانية إذا تغير اجتهاده. لماذا وجب عليه في الحالة الأولى أن ينظر ويجتهد؟ لماذا وجب عليه؟ لأنه نسي الدليل، ولو تذكره تحمل أن يكون عنده فيه وجهة نظر أخرى. إلى تحضروا ربما يكون عنده وجهة نظر أخرى، فلذلك وجب عليه أن يجتهد. ولماذا وجب عليه في الحالة الثانية أن يجتهد أيضا؟ وهي ما إذا تغير اجتهاده؟ قال واضح أنه تغير اجتهاده ولم يبقى عن الحالة التي كان عليها عند نزول المسألة الأولى. لذلك رأينا أن المؤمن عمر رضي الله عنه أفتى في مسألة بشيء حكم، ثم قرأت عليه نفسه في المسألة فغير اجتهاده، فقيل له بذلك فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وعندما يغير اجتهاده في هذه المسألة الطارئة فإنه لا ينقض اجتهاده في المسألة الثالثة، ينقض اجتهاده. ولو تبقى أن الاجتهاد لا ينقض إلا في الأمور التي هي إثناء العلماء، مخالفة المصير، مخالفة الإجماع، مخالفة كثير جدا، القاعدة الشهر. إذا المجتهد الذي أحسن مسألته إذا طرأ عليه نفسه في المسألة، إذا طرأ عليه نفسه في المسألة، هل يجب عليه مجتهدا جديد؟ ثم يجب عليه مجتهدا جديد بحالتين، الحالة الأولى إذا نسي النص الذي بان عليه الحكم، والحالة الثانية إذا تغير اجتهاده. أما الحالة الثانية في اتفاق العلماء، أما الحالة الأولى فقد اختلف العلماء فيها، ومنهم قال يكفيه الاجتهاد الأول، الاجتهاد الأول لأنه لا شك أنه قد بناه على دليل، فلا يحتاج من جديد إلى أن يجتهد. وأما إذا لم يكن في مثل هاتين الحالتين فلا يحتاج إلى اجتهاد، بمعنى لا تغير رأيه في المسألة، أما الدليل اللي بنى عليه موجود فلا يحتاج إلى اجتهاد. علاش؟ لأن حالته الأولى وحالته الثانية، فلم علي أن يطالب بالاجتهاد وهو ما زال على حالته التي كان على المسألة. ثم قال انتهى. إن عرفنا في هذه الأبيات أن التقليد هو التزامه، نذهب الغير من غير معرفة دليله الخاص، وأن التقليد مذموم إلا عند الضرورة. فأما الاتباع فهو مذموم، لماذا؟ لأنه اتباع قول الغير مع معرفة دليله، ويحرم التقليد في حق المجتهدين الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد إلا في حالة اضطرارية. وأما المجتهدون الاجتهاد المقيد فإن استطاعوا أن يصلوا إلى درجة الترجيح فعليهم أن يجتهدوا، وإلا فلهم أن يقلدوا. لماذا كان عليهم التقليد إذا لم يستطيع أن يرجحوا؟ لأنه في حكم العوام، لأن الذي لا يستطيع أن يرجح فهو في حكم العوام، والعوام مرتبته في الدين هو التقليد، وأن الله عز وجل قسم العبادة أمام شرع الله إلى قسمين، قسم أوجب عليه أن يسأل في الدين، وقسم أوجب عليه أن يجيب. فقال تعالى اسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمن لا علم له وجب عليه أن يسأل، ومن له علم وجب عليه أن يجيب، فإن لم يعلم وجب عليه أن يقول لا أدري، وجب عليه أن يقول لا أدري. وكان أئمتنا رحمهم الله يكثرون من قول لا أدري، فإنهم ربما سئلوا مسائل كثيرة فأجابوا في بعضها ولم يستطيعوا الإجابة في البعض الآخر، وهذا لا ينقص من علمهم واجتهادهم، لأن المقصود من العلم هنا هو أن يكون من الاجتهاد في العلم الاجتهاد أن يكون أهل فقط، لا أن يكون العلم حاصلا بفعله. فإذا كانوا أهلا للاجتهاد يكفيه ذلك. عرفنا كذلك أن المفتي لا بد أن تكون فيه شروط، فلا يصلح أن يفتي ولا أن يستأذن إلا بوجود الشروط. من هذه الشروط العلم والدين والورع والحلم واليقار والسبيل.